الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فمن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوتي الكرام موعد مع شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر المقدسي وما زلنا في كتاب كتاب البيوع أو أبواب كتاب البيوع قلنا قد وقفنا عند حديث عمرو بن شعيب عن أبي يعني جدي حديث لا يحل السلف وبيع تكلمنا عن الشروط الأسبوع الماضي ووقف عند الحديث ما في شرحه كانت مقدمة في الشروط ومدارس المذاهب فيها مسألة الشروط والخلاف الذي كان فيها نكمل يعني الآن الحديث التي وردت في هذا الباب طيب هذا الحديث نقرأه مرة أخرى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم وأخرج في علوم الحديث من رواية أبي حنيفة عن عمرو بن مذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب. طيب قلنا هذا الحديث حقق فيه عدة صور من صور البيع الذي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم منها لا يحل سلف وبيع هذه واحدة ولا حل شرطان في بيع والثالثة ربح ما لم يضمن والرابعة بيع ما ليس عندك ثم الخامسة أيضا في رواية أبي حنيفة بيع وشرط يبقى أصبح عندنا ست صور أو خمس صور في هذا الحديث الأول الخمسة صححه الترمذي والحديث على الراجح أنه حسن الإسناد وإن كان صححه الترمذي وابن خزيمة لكنه على يعني على الراجح بتتبع أهل الحديث أنه إسناده حسن يعني لا ينزل عن الحسن إن شاء الله وهذا الحديث حقيقة من أصول المعاملات يعني حتى ابن القيم قال هذا نص في تحريم الحيل الربوية وفي عدة صور بنى بعض المذاهب كثير من المسائل على هذا الحديث الشافعية والأحناف على بنوا كثير من مسائلهم على بيع وشرط نهي عن بيع وشرط فكلما جاء شرط في شروط في عقود البيع يبطلونها بسبب ذلك والحنابلة ضعفوا حديث رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور الذي معنا ضعفوا هذا الحديث ولم يعملوا به والإمام أحمد عمل بحديث ولا شرطان في بيع فتجدوا يمررون إن جاء الشرط مع البيع ولا يمررون لو جاء شرطان مع البيع والحديث وهذا قلت من تأصيل الحنابلة وعملوا بالشرطين، نهوا عن الشرطين وعملوا مش بيع ولا شرط. احناف ولا الشافعيه اخذوا بالحديث نهوا عن بيع وشرط، فكثير من المسائل منعوها بسبب ذلك. وحديث ابي حنيفه فيه كلام حقيقه نعم في مساله الثبوت، لكن العمل عليه عند الشافعيه وعند وعند الاحناف. ولذلك هذا الذي جعل ابو حنيفه يقول لما سئل عن البيع وشرط فقال باطل، البيع باطل والشرط باطل. مساله القصه التي ذكرناها من قبل عن عبد الوارث بن سعيد لما سال ابن شبرمه، ابن ابي ليلى وابن شبرمه وابي حنيفه. وهذا الاسناد ضعفه كثير من العلماء، اسناد ابي حنيفه عن عمرو، لانه فيه عبد الله بن ايوب الضرير القربي، وبعض العلماء كالدارقطني قال متروك حديث. وحقيقة أكثر من إمام ضعف هذا الحديث، إمام مسلم وإمام أحمد المبارك. الدارقطني لأنه قال عن الراوي متروك أصالة، فالحديث عند بعض المذاهب ضعيف. وقالوا أيضا من ضعفه أنه خالف حديث لا شرطان في بيع. وطبعا هم حسنوا ما بين تحسين وتصحيح حديث، فقالوا كأنه مخالف لا شرطان في بيع، فيخالف هذا الحديث هنا لا بيع، بيع وشرط. والحق أن يعني لو قلنا المسألة هذه ليست مخالفة، لو قلنا الحديث ثبت يجوز أن يأتي نهي عن بيع وشرط ويأتي عن بيع وشرطان، وكأنه يعني لا يمنع ذلك، ليس تعارضا يعني، ده في حالة ثبوت الحديث. في حالة ثبوت الحديث هذه مسألة حديثية، إذا الحديث فيه كلام، وهذا من إشكاليات أنه يبنى كثير من المسائل على حديث فيه نظر، وإن كان يعني هو أصلا يقود ذلك أي بيع وشرط الذي هو يعني ينهى عنه. هل كل الشروط كما بينا من قبل أم هناك شروط لا تصح وشروط تصح؟ وهذا الذي قدمنا فيه الأسبوع الماضي، لأن أيضا هذا حتى كلام الحنابلة في أنه يستدلوا بحديث لا بيع عنه في شرط ويرد على الشافعية. بعض العلماء لم يقدوا لهذا القول وهذا القول، قالوا ما فرق يعني شرط أو شرطين أو ثلاثة أو أربعة في مسألة النهي، يعني منعتم بيع وشرط أو أجازتم بيع وشرط كالحنابلة ومنعتم شرطان، وهو لا بيع وشرط. ولو كانوا ثلاثة شروط، ما الفارق بين ثلاثة شروط وشرطان وشرط؟ فلابد من بعضهم قال لابد من تأويل الحديث، أنه لابد يكون المقصود من هذا الحديث شروط معينة هي التي يمنع منها، وليست المسألة بعموم شرط واحد أو عموم شرطان أو عموم شرطين. وهذا هو الكلام الأوجه حقيقة، أنه لا يوجد ظاهر، لأن الأحناف والشافعية خذوا بالظاهر، وأن أي شرط مع البيع يعني يوقفون فيه، والحنابلة أيضا أخذوا بالظهر، يعني زي ما قلت في حديث هم أمروا الحديث من شرط واحد. بل عند الحنابلة مثلا إذا اشترط الرجل الحطب مثلا واشترط على البائع أن يحمله ويكسره، يعني اشترط التوصيل والتكسير، قالوا شرطان لا يجوز. أو مثلا اشترى قماش للثوب واشترط عليه يفصل ويخيط، التفصيل غير التخياطة، تفصيل انه يقصه وخياطة انه احد يخيط، ده شرطان عند الحنابلة، هذا لا يجوز لا يصح. ليش؟ لانه حتى نقل بقدام عن الامام احمد قال الشرط الواحد لا بأس به انما نهي عن الشرطين. فهنا جمعوا بين، قالوا الحنابلة لا جمع بين الشرطين في عقد البيع، واخذوا على العموم حقيقة. وهذا قول في مسألة تفسير الحديث عند الحنابلة. طبعا الشافعية والأحناف من باب أولى، أنهم عندهم شرط واحد أصلا منهي عنه، فشرطان أيضا. لكن هل هذا المقصود من الحديث؟ ولو نظرنا ما الإشكال في أنه هو يشتري منه مثلا الحطب ثم يطلب منه أن يحمله ويكسره حتى لو كان بالزاد مقابل، ما العيله والحكمه في المنع. لذلك اصحاب القول الثاني قالوا لا، المقصود بالشرطين في مساله العينه، حملوها على العينه، وهذا كلام ستجد لابن تيميه وابن القيم ومن وافقهم. قالوا المقصود بشرطين، انه يقول البائع خذ هذه السلعه ب10 نقدا واخذها منك ب20 نسيئه. وهنا وهذا قلت يعني تفسير ابن القيم وابن تيميه قالوا لان الشرطين هنا كانه عقدين، يعني الشرط يطلق على العقد نفسه، تشارط على الوفاء، فقالوا العقد عباره عن تشارط على الوفاء، يعني الشرط بمعنى العقد، فكانه يقصد بالشرطين عقدين، يعني خذ السلع نقدا بكذا ثم اشتريها منك واخذها منك ب20. وحملوا تفسير البيع لشرطان في بيع على هذا التفسير، ونقضوا طبعا او انتقدوا، قالوا لان قالوا حتى اشتراط، لو انتم تقولون باشتراط ان اشتراط منفعه البائع في البيع ان كان هذا يفسد بشرطين، فما المانع ان يفسد بشرط ايضا؟ لا فرق كما قلت. لذلك ليس هذا المقصود عمومي اي شرطين في المقصود في الحديث، لا، بل المساله هنا ان جاءت شروط مثلا اما تنافي مقتضى العقد او تنافي مصلحه العقد او شروط محرمه شرعا، هذا هو المقصود وليس العموم هكذا. فيكون ان لو قلنا بهذا ضيقنا كمان حتى على الناس كثير، يعني انظر الان انت تتصل بالمطعم وتتصل بمحل البقاله او اي شيء وتوصل لي، طب عندما يرى بالشرط بيع وشرط سيمنع ذلك. طب لو قلت له انا اشتري وبعدين اطبخهولي ووصلهولي، هذا ايش شرطان عند ايضا هذا يمنعون مثلا من ذلك. وهذا الكلام حقيقه ليس المقصود في معنى الحديث، وهذا فيه تضييق وليس حتى يظهر فيه منافاه للشرع فيها. لذلك ان كان بعض العلماء المعاصرين حتى قالوا بذلك، قالوا بقول الحنابلة على يعني ساروا على المذهب الحنبلي وقالوا بالنهي في ذلك. والتحقيق يقول ان هذا حقيقه ليس مقصودا من الشارع، والا كثير من المعاملات ستقف وتمنع بسبب ذلك. تقريبا النت فيها شيء، وقفت للفيس بس. الصوت عندكم جيد في التليجرام؟ طب نعود مره اخرى نرجع فيه. بين المساله قبل ان ننزل بين الجمله الاولى عن بيع عن سلف وبيع والسلف عن القرض، وهذه مساله مهمه بانها جاء عن بيع عن سلف وبيع. سلف القرض يعني ممكن يقول له انا مثلا اقرضك، واحد ياتي يريد مال فيقول له انا اقرضك، الرجل الذي المقرض يقول له اقرضك هذا المال على أن أشتري منك سيارتك اللي عندك. أو العكس، ممكن يأتي الرجل صاحب الذي يريد المال يأتي للغني يقول له يعني لو تقرضني 100,000 وأبيعك هذه السيارة التي لي. أو يشترط، يقول له أقرضك على أن تبيعني سيارتك مثلا. فقالوا هذا أصبح البيع وسيلة للقرض، وما أقرضه إلا أنه يشتري منه هذه السيارة، فكانوا انتفع بهذا الشراء وقد أعطاه القرض، فكان القرض جر نفعا. فلا يصح أن يقرض ويطالب بمعاملة أخرى أو معاوضة أخرى مقابل هذا القرض يشترطه، هذا يكون فيه نفع له ودخل هنا في يعني في الربا، لأن الأصل في القرض الإرفاق، وأن المرء يرفق بأخيه ويعطيه. فهنا جاء النهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب هذه كانت الجملة الأولى والجملة الثانية في الحديث أو مسألة المسألة الثانية. طيب الثالثة، قال نهى عن بيع عن ربح ما لم يضمن، إنه قال ولا ربح ما لم يضمن، وهذه من التي عمل به البلوى الآن، سواء ربح ما لم يضمن أو بيع ما لم يملك. طيب لا يجوز للإنسان أن يربح في شيء، طبعا هنا كيف يضمن إنه يقبضه؟ يعني إيش ربح ما لم يضمن؟ يعني أنا أضمن الشيء إنه يكون في ضمان، ومعنى أن يكون في ضماني يعني يكون قبضته، اشتريت السيارة من المعرض وقبل أن أقبضها بعتها أو بعتها. طيب هل هذا البيع يصح؟ ما يصح قبل أن تنتقل السيارة من المعرض لي فتكون في ضماني. فإذا بعت الشيء قبل قبضه، طبعا هذا جاء في حديث ابن عمر من قبل في الطعام، وهنا جاء ربح ما لم يضمن، وقالوا الربح لم يضمن يعني لم يقبض، لم يدخل في الضمان، فلا يصح أن يبيع السلعة قبل الذي اشتراها قبل قبضها، يقبضها من إيه؟ من البائع، ويربح فيها لا إشكال، لأن لو باعها وهي في ضمان البائع يبقى هو ربح هنا في شيء لم يضمنه. هي لو هلكت السلعة دي عند البائع، من الذي سيضمنها؟ البائع. فلما باعها هو قبل أن يقبضها من البائع وربح فيها، فكأنه ربح شيء لم يضمنه، ربح شيء لم يضمنه. ليش؟ لأن لو تلفت هتكون من ضمان البائع، فكأنه ربح في سلعة ليس عليه ضمانها لو تلفت، وهذا لا يجوز. طب ليش لا يجوز؟ قاعدين احنا نأصل في المسألة دي كتير قوي. ليش لا يجوز؟ ما الذي قال انه لا يجوز؟ احنا نقول الاصل في المعات الحل. ليه انتوا ليش بتقولوا بانه لا لا طب احنا نقول نعم الشرع جاء ان لا يربح ما لم يضمن. طيب وليش لا يربح ما لم يضمن؟ ايش الاشكال نقول له ان يبيع السلعه وهي في ضمان، وهي في ضمان البائع؟ هنقول ما هي ما ضمنهاش. طب ماشي، طب ايش برضو الاشكال؟ ما المانع انه هو انه يربح حتى ولو هي في ضمان البائع؟ وهذا هو الأصل، وهنا لابد تفصيل عن التفصيل أو تأصيل عن التأصيل. لماذا بنقول إنه لا يحق له الربح ما لم يضمن؟ ما تقوله بالأصل هي حد البائع والبائع يضمنها له، لكنه ممكن يربح، ما المانع؟ قلنا المانع حديث آخر. لا نعم، هذه كلها حكمة، المنازعة الشحناء والبغضاء هذه حكم تدبرها أو استنبطها العلماء. عدم الملك هو ملك، لا هو له ملك بس ملكه ناقص. هو جيد، كل تدبركم ده جيد، لكن انا اريد نص في المساله الذي يؤصل لنا لماذا عم بنقول لا تضمن، لا تربح ما لم تضمن. هو نص موجود، لكن ما الحكمه؟ ما الذي جعلنا نقول لا هو ليس له ان يربح؟ ولا هو أنا بس لولا عشان الإقامة فأنا عايز أقولها لكم. يعني إيش؟ أيوة بقى، هي الغنم بالغرم دي يا أستاذ أبو أنس أستاذ جابر، تأتي بحديث الخراج بالضمان، هو ده الأصل اللي عندنا فيها، حديث الخراج بالضمان. لما قال سامي الخراج بالضمان يعني أنت لك خراج هذا الشيء الذي عندك، لو كان حتى وديعة أو أمانة، بالضمان الذي تضمنته. يعني كأن الفائدة التي تحصل، ما يعني الخراج بالضمان؟ الخراج من الشيء هذا مقابل ضمانك لي، فالفائدة التي تحصل من العين المبيعة مستحقة لمن تقع العين في ضمانه. حديث ده سيأتي معنا تفصيلا، لكن هو ده اللي بيؤصل لنا معنى ربح ما لم يضمن. وممكن راح يقول طب انتوا عادين تقولوا نعم هو نص الحديث فوق الرأس، لكن ليش؟ قالوا لأن الشرع قال بأنك تأخذ الفائدة مقابل الضمان. ها؟ هذا نص بقى خلاص من الشارع، خراجك مقابل ضمانك للشيء. فاللي حدث انه لما باع السلعه وهي بضمان البائع، المشتري استفاد بدون ان يضمن، فخالف النص. الخراج ممكن البائع يقول له لا ده الربح ده ملكي، ده انا اللي ضامن. وهنا تقبل المنازعه اللي بتتكلموا عنها الان، انه يقول له يعني يرى السلعه امامه وفي ضمانه، والمشتري باعها قبل ما ينقلها، ممكن يسال كم بعتها، يجد انه باعها باكثر مما باع البائع وهي في ضمانه، فيحدث ذلك ايش اشكال، يقول له لا الخراج بالضمان وهي ملكي وان ليس لك، ممكن يحبسها عنه اصلا، ويؤدي بقى هنا دي الحكم بقى انتشار البغضاء والكراهيه والتنازع الى غير ذلك. فجاء الشرع بحسم الماده لانك حتى تضمن، حتى تربح لابد تضمن، ان لم تضمن. وطبعا هذه مساله مهمه لكل من يبيع السيارات اللي جايه من الخارج، لاحظ مقدمات، وهو اصلا حتى لو تركها هو او اشترى في المصنع لكن لسه لم تدخل في ضمانه، فلم يضمن هذه السلعه وصلت كمان، فكيف يبيعها وهو لم يقبضها؟ وليس معنى في الطريق ان هو انه قبضها، لابد ان يقبضها. فامل اخيره وهو لا يتبع ما ليس عندك، وان لا يصح ان يبيع المرء ما لم يملكه. طبعا نص في حديث الالتزام، قال جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال اتيت الرسول صلى الله عليه وسلم فقلت ياتيني الرجل يسالني من البيع ما ليس عندي، ابتاع له من السوق ثم ابيعه. قال لا تبع ما ليس عندك. قال ابن قدامه لا نعلم فيه خلاف. وده بقى كل اللي ماشي على النت الان، يأتيني الرجل يسألني عن البيع ليس عندي، هم عاملين مواقع وصفحات وحاطين صور في كل شيء يبيع له الدنيا كلها، وأنا الآن ويأتي الرجل يدخل أو الأخت تعجبها أريد أشتري، كأنه يعني جالس مع حكيم بن حزام رضي الله عنه، قال يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي، أبتاع له من السوق ثم أبيعه. خلص معايا ورايح للتاجر اشتري وراح اورد له. قال لا تبع ما ليس عندك. قال ابن قدامه لا نعلم فيه خلافا. فهنا وهذه كلها طبعا من صور البيع المعاصر، وكان لها توجيه ووجهناه من قبل حتى، لكن ايضا منها حتى غير البيع اللي هو على النت، حتى لو باع اشترى اشياء يعني اعيانا شيء عين ليس له ان يبيع حتى يقبضه، لانه يدخل في تبع ما ليس عندك ايضا. لا تبع ما ليس عندك، يعني لو اشترى السياره ولسه ما قبضها لا يصح، كما قلنا بقى او اشترى وهكذا ما ليس عندك، بعضهم حملوه على العموم ما ليس في ملكك ايضا، يعني ليس في ملكك او ليس عندك او في ملكك لكن ليس عندك، اشتريته لكن لم تقبضه، كل هذه صور عموما او ليس تحت في يدك اصلا. وهنا طبعا الاشكال، طب العله ايش هنا؟ عدم القدره على التسليم، وايضا في الاولى ربح ما لم يضمن او ما لم يضمن، لانك لما بتبيع شيء قبل وليس عندك ربحت قبل ما تضمن، ما نعم انت ربحت شيء ما اشتريت مش ملك مش عندك اصلا، يعني بعت له ب10 ورحت اشتريت ب9 بعد ما قد بعت له، فبعت فضمنت شيء ربحت بدون ضمان. وايضا عمومي لا تبع ما ليس عندك، لان ايضا ممكن يؤدي انك لو بعت ممكن ما تستطيع ان تسلم، بعت وقبضت وجيت تشتري الساعة ما وجدتهاش نقصت، أو كمان ممكن يحدث إنها غليت عليك، وده اللي بيحدث. إيش اللي بترجع تقول له أصل مش موجودة، أصل أنا متأخر، ويحدث النزاع لأنك إيه بعت قبل أن تشتري، قد لا تجده أو تجده بأغلى من القيمة التي بعت بها، فيؤدي ذلك إلى التنازع البغضاء. فلابد أن يكون لك شيء في ملكك وفي حوزتك ثم تبيع بما شئت وبما ربحت في ذلك، لأن حتى تستطيع أن تسلم المبيع. وقلنا الشيء اللي بيباع جاي من بره، اين القدر؟ مش ممكن المركب دي ما توصلش، الطائره اللي بتحمل هذه البضائع ما تصل، يحدث لها شيء ممكن. فبالتالي هنا ايش اللي بيحدث؟ ان عدم قدره على تسليم المبيع، وهذه من منهيات البيع. طبعا يخرج من هذا الامر السلم، بيع السلم بيخرج من ذلك، بيع السلم اللي هو موصوف في الذمه، هذا احنا نتكلم كل هذا الكلام عن بيع الاعيان، بيع السلم اللي هو شيء موصوف في الذمه، وهذه ليه عقود وليه شروط اخرى، هو ليس عند البائع بل قد لا يكون موجود اصلا، سينتج بعد تفاح او زرعات او شيء، لكن موصوف في الذمه له شروط اخرى، ان ياخذ مقدما ويضع مواصفات، والمال كله مقدم والاجل فقط في التسليم. وهذه لا أمور أخرى جاءت في حديث سلم لما دخل المدينة وقال من أسلف فليسلف في كال معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. أيضا آية البقرة آية سورة البقرة إلى يا الذين آمنوا إذا تداينتم بدين أجل مسمى فاكتبوه. قال ابن عباس إن هذه نزلت في السلم أيضا. طيب هذا آخر الكلام في الحديث، نقف عنده ونقف عند بيع العربون حتى نكمل إن شاء الله بعد الصلاة المغرب. قولي قولي يا ذا الصلاة لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك. وجعلنا لبلوغ المرام كتاب البيوع. حديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان، رواه مالك. قال بلغني عن عمرو بن شعيب به. وهذه مسألة أيضا من مسائل بيع العربون أو العربان، يعني محل خلاف بين الفقهاء بين الجواز وبين المنع. الجمهور على النهي عن بيع العربون، واستدل بهذا الحديث الذي معنا حديث صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان، وأقصد بالجمهور المالكية والشافعية والأحناف استدلوا بهذا الحديث على النهي عن بيع العربون أو بيع العربان. وأولا حديثيا الحديث فيه ضعف حقيقة، لأن فيه ابن لهيعة وهو أو ابن لهيعة ابن لهيعة بفتح اللام، ورواه عن عمرو بن شعيب، وابن لهيعة ضعيف، وخاصة إنه الإمام مالك أيضا لما قال بلغني عن عمرو بن شعيب، يعني هنا في مجهول، بلغني أبهم، والمبهم في رواية الأخرى أن مالك سمع الحديث من ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب، وابن لهيعة ضعيف ولم يسميه مالك لضعفه، فلذلك ضعف العلماء الحديث أنه فيه انقطاع، لأنه قال مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب ولم يدركه، يعني فيه مجهول راوي لم يسمى. والبعض قال حتى ولو كان سمي فهو ابن لهيعة وهو ضعيف، لذلك الحديث فيه ضعف. مع ذلك استدل بهذا الحديث قلت الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية على النهي عن بيع العربان. إيش هو بيع العربان؟ مشهور جدا، أو العربون، هو أن يشتري الرجل شيئا أو حتى يستأجر شيئا ويدفع جزء من الثمن أو جزء من الأجرة على أن يتم العقد بعد ذلك، على حسب، يعني اتفق معه على سيارة 100,000 فقال أدفع عربون 5,000، أو اتفق معه أن يؤجره لمثلا يحمل له أشياء أو يرفع له موادا في بناء على أن الأجرة 10,000، وأعطاه عربون 500 جنيه، أو هناك أعطاه عربون 5,000 جنيه، على أنه هذا المال يحسب من قيمة السيارة، فإن أكمل المشتري الثمن فقد أكمل البيع والسيارة له، وإن لم يأتي ويكمل الثمن فهذا المبلغ الذي دفع كعربون ملك للبائع أو للمؤجر. يعني واحد استأجر من أحد مثلا سيارة، أنا استأجرها أدفع لك الآن عربون وأجي أخذها بعد ذلك، ولم يأتي حجز له ذلك المؤجر، ولم يأتي المستأجر يأخذ أو أجر شقة يسكن فيها فدفع عربون ولم يأتي، فهناك اتفاق بيقول له إن أتيت سأكمل لك، إن لم يأتي فهذا العربون لك. هذه الصورة التي نهى عنها الحديث هو النهي عن بيع العربان. طيب، وقلنا هذا الحديث تعلق به الجمهور بالعمل بالنهي، وقالوا العلة في ذلك باب الغرر أو المخاطرة، لأنه والحق ان الاوقع هو القول بانه اكل اموال الاكل المال بغير عوض، لان البائع اذا لم ياتي المشتري ويكمل قيمه السلعه المال البائع بياخذ المقدم هذا العربون. فقالوا هذا اكل مال بغير عوض، ما العوض الذي قدمه البائع حتى ياخذ هذا المال؟ لذلك منعوا هذه المعامله واستدلوا بالحديث. قول الثاني وقول الحنابله وقالوا بجواز بيع العربون، وهذا المشهور عندهم الحنابلة بذلك، واستدلوا بأثر مرويا عن زيد بن عن لا أسف بأثر عن نافع بن الحارث أنه كان عاملا لعمر على مكة، قال إنه اشترى من صفوان بن أمية دارا لعمر، عمر في المدينة ونافع أميره في مكة، فأراد القصة بتقول إنه أراد أن يشتري دارا ليكون سجنا تكون سجنا، وعمر أمير المؤمنين في المدينة، فاشترى نافع بن الحارث عامل عمر على مكة اشترى من صفوان بن أمية دارا لعمر بن الخطاب 4000 درهم، واشترت عليه نافع إن رضي عمر بالبيع فالبيع له، وإن لم يرضى فلصفوان 400 درهم. وهذه طبعا مروية عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار إلى آخر السند كما بينا. فقال الإمام أحمد أخذ بظاهر ذلك، حتى لما سئل أتأخذ تذهب إليه قال أي شيء أقول، وهذا عمر رضي الله عنه يعني أخذ به. واستدل أيضا الحنابلة بحديث عن زيد بن أسلم خرج ابن أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أحل بيع العربون، وهذا الحديث حقيقة ضعيف، كما أن الحديث الذي فيه النهي ضعيف وهذا الحديث ضعيف أيضا. واستدلوا بأثر يعني ذكر البخاري في المعلقات عن ابن سيرين قال لرجل، قال رجل لكريه يعني واحد بيشتري منه بيؤجر منه، أدخل ركابك فإن لم أرحل معك في يوم كذا وكذا فلك 100 درهم. فلم يخرج، فقال شريح من شرط على نفسه طائعا غير مكره فهو عليه. وطبعا هذه قضاء يعني من أقضية التابعين. فجل ما يستند إليه الحنابلة في ذلك الرواية التي وردت عن نافع بن الحارث عامل عمر، فلذلك يقول بجواز بيع العربون. والبعض قالوا من الوجاهة أيضا عند أصحاب هذا القول، قالوا أن هناك من النظر قد يصيب البائع ضرر بأنه يحجز السلعة له السيارة أو الشقة أو شيء أو الإيجار فهو لا يأتي فيضيع عليه مثلا فرص بيعية أخرى، أو يضيع عليه أو يضره مثلا في واحد آخر كان سيشتري السلعة أو يؤجر أو غير ذلك، فقالوا هذا أيضا فيه ضرر، فكان هذا تعويضا عن الضرر. ويعني يردون أصحاب القول الأول الذين قالون مال بغير عوض أو بغير يعني بغير شيء، فقالوا لا هنا في شيء، وإنه هو أوقف له السلعة ما باعها وما استطاع أن ينهي الصفقة معه وأيضا ينتظره يعني تفويت فرص بيع. فأراد أن يقول يعني هو ليس مال بدون مقابل. والحق أن الخلاف فيها ظاهر، لكن المسألة طبعا أصحاب القول الأول الحديث فيه ضعف، وأيضا أصحاب القول الثاني الحديث أحل بيع العربان ضعيف. تبقى الرواية التي نقلت عن عمر، هو هنا بعضهم قال إن أصحاب القول الأول بأنه من قال بأن عمر ما ورد في الحديث بأن عمر رضي بهذا، هو عامل عمر يقول له ذلك إن لم يرضى عمر فصفوان 400 درهم، لكن هل ورد بأن عمر أقر ذلك؟ قد يكون هذا لو علم عمر إن لم يقر ولم يرد لنا ذلك، يعني المسألة فيها ليست فاصلة. و... لذلك الحق ان نقول بانها ان اصاب البائع ضرر هو اصلا البيع يعتبر تم. ولو قلنا ان حصل اجابه وقبول ودفع عربون، لو قلنا ان البيع تم يبقى هنا اما ان البائع يقبل فسخ البيع يقيله وينزل تحت حديث صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامه، وهذا هو الاولى انه يقبله ولا ياخذ منه شيء ويخرج من الخلاف بين العلماء، او لو اصابه ضرر فيقول له ارفع عني الضرر، انا اقيلك بشرط انك ترفع عني الضرر الذي اصابني، ويبين له ان كان هناك ضرر اصابه من التاخير مثلا ادى تاخيره الى عدم اتمام البيع الى ضرر حقيقي اصاب وهو فرفع عنه ضرر بذلك. ويكون هذا واضح ايضا يعني اصحاب القول الاول يرتضون بان لو حدث ضرر ان يرفع الضرر لضرر ولا ضرر، لكن لو ابدا ليس هناك ضرر ولم يعد على البيع فليس له ان ياخذ هذا العربون مقابل بما مقابل شيء يعني قد خسره او تضرر ذلك. وهذا الرجح في المساله، طبعا وان كان مساله خلافيه البعض يقول بهذا القول ويعمل به، والحق قولي قوي يعني، لان فيه ان كانت القصه عن عمر قلنا ان قد لا تكون يعني ليس عندنا نصا في قبول عمر ذلك، لكن الظاهر بنقلها وقول الامام احمد وغيره بانها كانت مشتهرة عند الصحابة مثلا أو شيء أو الذي قال بذلك. فنقول لهم إن المصيب ضرر بذلك فلا يأخذ المال، ولا أصابه الضرر فلو هنا أن يرجع عليه بالضرر، لأن المانع ليس عنده غير النظر فقط حقيقة. الحديث ضعيف فالمسألة كلها من باب النظر أو المقاصد الشريعة تقول بأنه المال لابد أن يأخذه مقابل عوض، فلم يجد هناك عوض لذلك، لكن وهذه مسألة استنباطية يعني. وطبعا الثاني ممكن يقول المسلمون عند شروطهم بذلك. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، لقيني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فأخذ رجل من خلفي بذراعي فالتفت فإذا هو زيد بن ثابت رضي الله عنه، فقال لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. رواه أحمد وأبو داود واللفظ له وصححه ابن حبان والحاكم. وهذا في مسألة النهي عن بيع السلع قبل قبضها، هذا الحديث عن عمر ظاهر في المعنى بأنه اشترى زيتا وقبل أن ينقله مر عليه رجل فأربحه فيه، فيقول فأخذ رجل فلقيت رجل فأعطاني به ربحا حسنا فأردت أن أضرب على رياد الرجل. يضرب على الرجل يعني يقصد أنه ينهي البيع سريعا. طبعا هنا أولا قال ابتعته مع أنه اشترى، يبين لك أن البيع والشراء بمعنى واحد، ابتعته أي اشتريته زيتا، وهو يعني يبدو أنه أي نوع من أنواع الزيوت إما زيت الزيتون أو غير ذلك. فلما استوجبته يعني استحققته يعني تم البيع خلاص بيني وبين البائع، أردت فمر عليه لقياني رجل فأعطاني به ربحا حسنا، ورجل مر عليه وما زال عند البائع في مكانه أعطاه فيه مكسب، فأراد قال فأردت أن أضرب على يد الرجل، يعني هنا مع يعني كناية أن يعقد معه البيع، يعني لأن كان في عقود البيع من عادة المتبايعين أن يضرب أحدهما يده في الآخر يعني يسلم على بعض كأنه تم البيع. شعارا بالموافقة يعني بجواب والقبول. فقال فأردت أن أضرب على يد الرجل يعني أتمم البيع حيث بتاعته يعني مكانه في حيث. فجاء فالتفت إذا زيد بن ثابت قال لا تبيعه حتى حيث بتاعته يعني لا تبيعه. زيد بن ثابت رضي عنه فرضي هذه الأمة رأى ذلك. فلما رأى فعل ابن عمر ضرب على كتفيه أو كما قال أخذ رجل من خلفي بذراعي. فالتفت إذا زيد بن ثابت فقال لا تبيعه حيث بتعته حتى تحوزه إلى رحلك. لا تبيعه حيث بتعته يعني حيث المكان الذي اشتريته. لا تبيعه في المكان الذي اشتريته حتى تحوزه يعني تأخذه وتضمه وتقبضه وتنقله إلى رحلك أو رحالك يعني إلى مخزنك مكانك المكان الذي هو كأنه في ضمانك يعني. إلى رحلك المسكن المكان المخزن أي شيء اللي هو يكون معه. ثم انتبه هنا بيّن له زيد ولم يكتف أتى له بالدليل قال فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى تبتاع. حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وهذه حقيقة يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع في الأماكن التي تم الشراء منها. وهذا الذي ندند عليه طول الليل والنهار في جماعة قاعدين يشتغلوا في المرابحة أرادوا أن يجعلوها شرعية. يبعث المشتري من البنك ولا من الشركة اللي بتقرض وحق وقرض في النهاية إن كانوا عايزين يسموه مرابحة بالصورة هذه بأن لا تكون مرابحة لكن هم يجعلون المشتري يذهب هو الذي يستلم السيارة من المعرض. فقلنا أخرجوا الموظف من عندكم يستلم ويخرج بالسيارة من المعرض حتى تكون في ضمانكم وبعدها إن شاء الله بنصف دقيقة بنصف ساعة بخمس دقائق سلموها له على الأقل تكون هنا إيش طبقتم. طبعا هو يتحججون بأن والخلاف هذا الحديث ورد في الطعام في الزيت وفيه حديث آخر في الطعام أيضا كما بيان. فالجمهور يرون كما قال ابن عباس أحسب كل شيء مثل الطعام أو أحسبه في كل شيء مثل الطعام يعني في كل شيء ما تبيعه حتى تحوزه وتنقله. هذا قول الجمهور خلافا للملكية. الملكية اقتصروا على الطعام فقط وقالوا هو في الطعام وليس إلا وتحللوا بحجج بأنه لأن الطعام ممكن لابد من كيل وكيل يكتلوا كيلان وأيضا النص جاء فيه ولم يجعلوا في غير الطعام. فهما بقى بيتحججوا يقول لك الملكية قالوا بذلك. فنحن حتى نخرج منها نقول بقول الملكية في أن هذا الحوز والنقد في الطعام فقط. طبعا إن أنتم من قول ابن عباس رضي الله عنهما لما قال أن أحسب كل شيء في الطعام. وهنا الحديث هنا على العموم قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع. قال السلع ما قال الطعام فقط فعلى العموم. هم طبعا أرادوا يخصصوا هذا بالعموم بالحديث الآخر لابن عمر أيضا في الطعام وحملوه على الطعام. والبعض يخرج منها يقول بذلك. والحق أن المسألة ليست اتباع المذاهب في الأقوال. وهذه الإشكالية أن البعض يريد أن يخرج أي معاملة بأي طريقة هو يريدها فينظر في خلاف الفقهاء الموجود ويقول لك عندي مندوح الملكية يقولون ذلك فلا يشترط في قيد الطعام ذلك. عندنا خلاف. وهذا الكلام حقيقة يعني من أراد أن يكون محققا مدققا فالكلام كله في اتباع نعم نقول إن ممكن هذا يكون فيه اختلاف في الترجيحات وتوجيه الأدلة والدلالات وغير ذلك. لكن أنا حتى أضبط المعاملة فأنتقي الأقوال التي تبيح لي ذلك هناك من قال بذلك. طب لهذا إن هذا الفهم مخالف لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى أو مخالف حتى لظاهر الحديث لنقول النص لظاهر الحديث. فالأولى اتباعه وما جاء في الكتاب والسنة ولا فرق. ما الفرق بين الطعام وغير الطعام؟ فالعلة واحدة لأنك لا تبيع الشيء التي بتاعته حتى تحوزه طبعا يدخل فيه ربح ما لم يضمن كما بينا الآن وأن هو تبين العلة في ذلك أيضا حتى لا يبيعه بنفس مكان البائع. فالبائع قد يؤدي ذلك إلى البغضاء والكراهية بينه وبين المشتري الأول لأنه ما زال في ضمانه أو ما زال عنده ويأتي آخر ويشتريه بربح إلى غير ذلك ما بينا. فالعلة ما زالت موجودة. إذا مقاصد الشريعة واحدة، لماذا تخصص الطعام وغير الطعام؟ ما الفارق الآن؟ فنقول هنا النهي عن بيع السلعة قبل قبضها على العموم كما جاء في هذا الحديث طبعا، وهو قول الجمهور، وهذا دلالة على أنه يجوز المشتري، لا يجوز المشتري أن يبيع ما اشتراه قبل أن يقبضه. هذه طبعا مشكلة كبيرة بيقع في مسألة الشقق والعقارات. كل الناس اللي بتقدم الآن في في في في العقارات التي تحت الإنشاء ويتم التخصيص لهم ويكون مع ورقة التخصيص فقط، خطاب تخصيص، ولسه الأصل إن الأرض رملة، يمكن بعض الأراضي ما حددت الحديدة الخاصة بها، ما وضعت وما تم بناء، ثم ينتظر 6 أشهر ويبيع هذا التخصيص، يبيع ورقة ويأخذ عليها يسموه الأوفر يعني أو الزيادة مثلا 50,000 100,000 على حسب. طب أنت بعت ورقة، ما أكثر من ورقة، مال بمال لك، فأنت ما الذي حسته؟ أين الشق أصلا؟ أين البناية؟ هل قبضتها حتى تبيعها؟ فهنا هنا في نهي عن بيع السلع قبل قبضها، فينزل تحت هذا أيضا، إن لو اشتريت شقة ما يكون لك أن تبيع حتى تقبضها، تكون الشقة موجودة تستلم، أو المالك يخلي بينك وبينها يقول لك الشقة موجودة أنا أردت تستلم، فأصبح الآن في تخلية لك بالاستلام، ممكن ساعتها تبيع بقى هكذا. فإذا هذه المسألة من المسائل التي في يعني الآن لا تطبيقات كثيرة في عقود البيع، وظاهر الحديث أنه عام في كل مبيع كما قلنا، طعام أو غير طعام، كل بقى شيء، شقق، عقارات، منقولات، مواد غذائية، كل شيء أصالة. كما قلت حديث الآخر نهى عن سنة عن الطعام أن يباع قبل أن يقبض، قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء إلا مثله. وطبعا هذا الحديث رواه ابن عباس مش ابن عمر، أنا آسف، وهو الذي قال ابن عباس ذلك، والراوي أعلم بما روى. وهذا تفسير الراوي للحديث، وهذا من أقوى التفسيرات أن يوافق اللفظ الذي نقله، ولا شك أننا لابد أن نقدم تفسير الصحابة على غيرهم، وهم أعلم الناس بالوحي الذي نزل عليهم، وأعلم الناس بمراد الله عز وجل ومراد النبي صلى الله عليه وسلم، هم الذين كانوا معه، فضلا عنهم أعلم الناس بلغة العرب، ولا نعلم مخالفا لابن عباس في ذلك من الصحابة، لا نعلم في ذلك مخالفا. فلما يأتي الحديث عن ابن عباس ويأتي يفسر الطعام لأحسب كل شيء إلا مثله، ثم يأتي أيضا الحديث عن ابن عمر هنا، ويأتي زيد ابن ثابت فرضية الأمة وينبه ابن عمر على ذلك، فنقول هنا لا قول يقدم بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا فهم بعد فهم الصحابة. وهذا من الأهمية بمكان يعني، وهذا قلت إنه هذا قول الجمهور من الشافعية والحنفية، والحنابلة أيضا إن كان لهم رواية هنا ورواية هناك، والظاهرية طبعا قالوا بذلك أيضا. والقبض طبعا يختلف، إن كان منقولا فيحوزه، وإن كان عقارا فبالتخلية، أو مثلا سفن فبالتخلية في البحر، أشياء اللي هي ما تقبض وتنقل تكون بالتخلية، أشياء التي يصح نقلها فلابد هنا بالحوز. وأيضا يختلف، إذا كان المقبوض ده مكيل فلابد يكال وينقل، إن كان معدود يعد، إن كان موزون يوزن، وكل هذا يقبض بالكيل ويقبض بالوزن ويقبض بالعد ثم ينقل على ذلك. أما إن كان يقبض كده باليد يعني كالجواهر والحلي والناس، أو حتى الحلي يعني القطع اليدوية، فهذا أيضا يكون باليد عفوا قبضا. الشجر مثلا بالتخلية إنه يخلي له البستان فيقبضه، إنه هيقبضه كيف؟ وأيضا الثمر على الشجر إنه يخلي بينه وبين الشجر حتى يأخذ الثمر. وكل هذه أنواع من أنواع الشقق، ممكن يسلمه المفتاح، فمجرد سلمه المفتاح ما خلى بينهم. فهذا القبض يرجع للعرف باختلاف أنواع السلع اللي موجودة الآن. هل يجوز دفع المبلغ على سبيل حجز عين العقار؟ اي مبلغ، لو المبلغ، لو العقار بالتقسيط لا اشكال انه يشتري. طبعا هيدخل في مساله الاستصناع، دي مساله اخرى لان ليست معنا. لو كان العقار موجود يدفع، لو كان العقار تحت البناء هذه عقود استصناع بنسميها فرع عن السلم. لكن الذي باع الورقه وايضا اشترى ورقه، لا ما اشتراش ورقه، ما هو حسب عقد الاستصناع ما اسموش اشترى ورقه، هو اشترى عقد استصناع. يا دكتور علاء هيبني، ما هو طبعا في شروط لعقد الاستصناع، ما هو اي شيء يعني هو بيشتري شيء مش مبني، فلابد هنا يكون يدخل بقى لمساله العقود الخاصه بالاستصناع. ده العقد الاول، ان واحد عنده، انا عندي الان الارض وببيع، لا ببيع، ببني عماره وببيع شقق، فهعمل عقد استصناع لمن، او عقد مشاركه معي في الارض اللي هيبتدي. فخلاص ده المشتري الاول، انا ببيع له انا البايع، ودي مشتري اول، انا البايع عندي ارض بالفعل وعندي مشاركه عليها او ببني. لكن اللي اشترى هو لسه ما عنده شيء الان غير الورقه اللي موجوده لاختصاصها. هو ليس سلما، هو استصناع ليس سلما، هو لانه معين المكان، هو بيسموه عقود استصناع. سياتي ان شاء الله لعلنا فيها حتى ما نسبقها، لكن هذه من عقود الاستصناع ولا تكييف فقهي، لا تكييف فقهي حتى تنضبط. والذنب ايش الان؟ حسب الاثنين لو حل يعلمون بالمساله لابد يسالوا شرعا. هي مساله مش للذنب، هم لو جهلوا الحكم ليس عليهم الاسم، لكن لابد يسالوا. لكن هل العقد يصح؟ العقد لا يصح. العقد لو يمكن تصحيحه لابد يصح، لكن لو خلاص واحد اشترى بهذه الطريقه ثم بعد كده شق وضحى لغيره وانتهت بقى خلاص تسلسل، دي المساله يصعب تصحيحها. لكن انا بتكلم عن المعامله اصلا، هل تصح ام لا تصح. لان المشتري الاول مش هو المستصنع، عقد الاستصناع لا ينتقل للمشتري الثاني لانه هو ليس هو المستصنع. الاستصناع والسلم لا ينتقل، لابد من فسخه ثم ابرام عقد جديد. هذه مساله في شروط السلم يعني تكلم. والاستصناع لا ينتقل لان المشتري اللي باع هو لا يستصنع، لكن الاول اولاني هو اللي بيعمل عقد المقصود عقد الاستصناع ما بينه وما بينه اللي هو بيبني. المشتري الثاني لا يبني شيئا، في الاخر هو معهوش غير ورقه فقط، ورقه عليها تخصيص، الشيء مش موجود اصلا، واللي بيبيعه بياخد عليه زياده وانتهت المساله. كما بيحدث في أسهم الاكتتاب أول مرة، لما بيعلنوا عن شركة أو مصنع أو شيء ويعملوا اكتتاب أولي، فأول ما يحصل الاكتتاب أول مرة بيحصل تخصيص، هم أول شركة أو المساهمين يعني، ولسه المصنع ما تم فيه شيء على الورق يعني اللي هو الاكتتاب الأول، فواحد يخصص له 1000 سهم مثلا، ينتظر 6-7 شهور. والمعروف طبعا السهم في اول مره لو الشيء عليه دراسه جدوى ومطلوب بيحوز، وكل واحد بيقدم وبياخد نسب من التقديم، يقع في قسمته مثلا 1000 سهم. ممكن لو استنى انتظر 6-7-8 شهور يرجع يبيع السهم ده بدل ال 10-12-13-15، وهو ما زال ورق على ورق ايضا، ولسه ما في مصنع ولا في شيء تم. هذه خطا، هذا ايضا من باب الـ لكن لو كان طبعا هناك مصنع بقى بدأ في الإنشاء أو شيء هذا أمر آخر. لكن هذه أيضا من المعلوم في أسهم الاكتتاب الأول أنه لا يبيعه المرء حتى يوجد شيء حقيقي قد تم هو ملكه، وإلا ورق على ورق فهذا ما يجوز. نعم. طب انتبهوا بقى الحديث اللي قادم فيه سؤال عشان تتبنوا عليه تتفكروا بقى فتتفقهوا فانتبهوا معي الان. حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني ابيع الابل بالبقيع فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير اخذ هذا من هذا واعطي هذه من هذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ان تاخذها ان تاخذها ما لم تتفرقا وبينها شيء. طيب هذا الحديث برضه مهم جدا وان كان في كلام في في في في سند الحديث بعض روي موقوفا عن ابن عمر هو من سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوف والبعض رواه مرفوعا. لان في حد في ايضا سماك ابن حرب وهو ضعيف وهو صح موقوفا عن ابن عمر وان كان العمل عليه. فهنا قال قلت يا رسول الله اني ابيع الابل بالبقيع. طبعا البقيع مكان المعروف في المدينه بقيع الغرقد واصبح الان مدفن اهل المدينه وفيه الصحابه رضوان عليهم. كان في سوق للابل قبل ذلك قبل يعني ان يكون كله قبور كان في سوق للابل. وطبعا شمال شرق المسجد. فقال انه كان يبيع الابل هناك كان اما يبيع بالدنانير او يبيع بالذهب. وعند السداد واضح انه يبيع اجل يبيع الابل. قال واخذ بالدراهم وقت القبض وقت السداد وباع بالدنانير يعني كانه باع بالجنيه. طلب الرجل اعطاه بالدولار أو قال وأخذ وأبيع بالدراهم يبيع بالفضة يبيع بالدولار مثلا. وقت وقت السداد يأخذ الدنانير أخذ هذه من هذه وأعطي هذه من هذا. يعني هذا مكان هذه وهذه مكان هذه أخذ بالدراهم الدنانير وبالدنانير الدراهم أبيع بالدولار وأقبض بالجنيه أبيع بالجنيه وأقبض بالدولار. طيب أولا هو الحديث فيه جواز المحل مسألة البيع بالآجل أيضا بيع الآجل فيه جائز والظاهر ذلك تأخير الثمن عن المثمن في وقت البيع. لا اتركوا الان مساله الاجل خليها الان خلينا ناخذ المساله الرئيسه في المساله اتركوا مساله الاجل الان فيها اتركوها الان بس فقط. نقول اولا يجوز ان يكون الدين بعمله ان يستقر هو اشترى فأصبح اشترى بالدنانير فاستقر المبلغ الذي في ذمته بالدنانير ذهب يعني اللي هو المشتري ويجوز أن يدفع عند الدفع بعملة أخرى. وهذه المسألة هنا يعني يجوز أنه لو استقر المبلغ الذي عليه بعملة أن يدفع عند الدفع بنفس العملة وبعملة أخرى. هذا إن رضي البائع الأصل إن هو يسدد له بالعملة الأصلية ما ليس له أن يجبره على ذلك. يعني لو هو باع بالجنيه لابد يسدد بالجنيه باع بالدولار يسدد بالدولار باع بالذهب يسدد بالذهب باع بالفضة يسدد بالفضة. إن أراد أن يسدد بغير ذلك ورضي البائع جاز لكن بشروط. قال النبي صلى الله عليه وسلم بشرط أن يتقابدا قبل التفرق من مجلس العقد. ليش؟ لأنه هيدخل الآن لابد أن يكون التفرق. يعني لو قال له الآن انتبهوا للمسألة، أنا علي ألف دولار قيمة الشيء، سأسدد لك بالجنيه. قال قبلت، لا يفترق حتى يسدد، لا يفترق حتى يسدد له بالجنيه في الحال. وإلا لو افترق وقال له اتفقنا خلاص أنا أسدد لك بالجنيه وأنت لك عندي ألف دولار، هب إن الآن تساوي مثلا 30-40، أصبح في ذمتي 40,000 جنيه. إن انصرف قبل أن يسدد وقع في ربا النسيئة، لأن الذهب والفضة في الحديث مال ربويان، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر إلا بشرط التقابض، وهذا إجماع. كذلك العملة والعملة، إن كان عليه 1000 دولار وأراد أن يبيعه يعني يدفع له بالعملة الثانية، لابد أن يكون هذا في المجلس قبل الانصراف. إن لم يقبض بطل العقد، أو كان لم يكن أصالة. بعضهم قال طب إن قبض البعض وأجل البعض، لو كان السلعة ممكن تقسم، فاللي قبضه صح عقده والذي لم يقبضه بطل العقد. وهذه ترجع لحديث السلام قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، وحديث لا يبيع غائب منها بناجز. يبقى بينا الآن أن يجوز السداد بغير عملة البيع، لكن لابد أن يكون هذا إيش؟ إذا اتفق على ذلك في وقت السداد. هنا أبين هنا مسألة، إذا اتفق على ذلك عند السداد فلا ينصرف حتى يقبض في الحال. طيب دائما بنقول إذا لا يجوز أن أشترط عند البيع. أحيانا يقول له أنا أبيعك الشقة هذه بمليون الآن وتسدد لي بعد 3 شهور بسعر الدولار، الآن المليون تساوي كم؟ الآن تساوي مثلا 100,000 كم؟ 40,000 دولار مثلا يعني ما أدري كم، 25,000 دولار مثلا الآن. فإذا أنت ستسدد لي بعد 3 شهور 25,000 دولار، أنا بعت لك الشقة بمليون جنيه وأنا أريدك تسدد لي بالدولار بعد 3 شهور، لكني الآن المليون تساوي 25,000 دولار، إذا في عليك 25,000 دولار بعد 3 شهور، ما صحة هذا العقد مع التعليم؟ هذا سؤال. أنا انتهيت بالجزء الأول من الحديث وأردت هذا المثال، أعيده ولا واضح؟ ما صحة هذا العقد مع التعليل؟ ما أنا قلت يا أستاذة أن أنا اتركوا الآجل الآن في المسألة، أنا قلت اتركوا الآجل، راجعت فيها 3 مرات وقلت اتركوه، فخليكم في اللي أنا قلته بس الآن. أنا أريد جواب بس على سؤالي، أرجو الكل يجتهد بذلك. ما صحة هذا العقد مع التعليل؟ بعت لك الشقة بمليون وعلى أن تسدد لي بعد 3 شهور بعد شهر لا إشكال، قلت لك سدد لي بالدولار، ما تسدد لي بالجنيه، كم أسدد؟ قلت له الآن المليون تساوي 25,000 دولار الآن، إذا تسدد لي بعد شهر 25,000 دولار، ما صحة هذا العقد مع التعليم؟ انا اريد اسيبكم بس لسه الجزء بتاع سعر اليوم وهياتي انا اتكلم صحه هذا البيع مع التعليل الفقهي مهم جدا. قلت كتير يا ابو يوسف. فين ربا النسيئه؟ طيب تقابض في المجلس والتساوي سعر. يعني انتوا كلكم قلتوا باطل مبدئيا يعني لا يصح البيع. طب وجه عدم الصحه؟ لا اشرحوا لي بس انا هسيبكم من القواعد انتوا للصغالي انا عايز افهم تشرحوها لحد. مثلا بيقول لعمر اهو ابن عمر لا باس ان هو يبيع بالدولار بالدينار ويقبض بالدرهم والدرهم ياخذ بالدينار لا باس. فانا قلت انا بعت لك بالجنيه وساقبض بالدولار ليش البيع باطل؟ فين الصرف وفين النسيئة وفين الربا في الموضوع؟ أنا عايز حد يفسرها لي. لا لا يشرحها لي كده يفهمها لي. بس الدكتور علي احنا اتكلمنا فيها من أسبوع فلو أنت كنت فاكرها بالتفصيل انتظر. أنا أريد حد من غيرك إن يشرح لي هو ليش أنا الصورة دي لو باطلة؟ وإيش الفرق بين الصورة هذه وصورة الحديث؟ ما الفرق بين صورة الحديث وهذه الصورة؟ هو لما قال له لو سمحت طب لما قال له انا بعت لك مليون جنيه السعر وستسدد لي بعد شهر 25 دولار تمام ايش اللي ايش هذه الصوره دي صوره ايش في البيوع؟ خليكم بقى معايا نشوف يعني اجيبها لك هذه الصوره في البيوع اي معامله هذه يا استاذ انا مش عايز الحكم هذه اي معامله دي تسمى ايش في الحكم المعامله نوع المعامله نوع العقد ده ايش نوع العقد مش العقود عندنا انواع يعني اللي قاله له الان ده نوعه ايش مش اللزوم والمتعدي يعني صوره العقد ده بيع اجاره شراء ايش بالضبط هذه المعامله تسمى ايش تحت باب ايش صرف ممتاز صرف جميل اديني بعرب ايش الاشكال ما الاشكال هنا اديني هو ماشي معاكم خطوه خطوه يا رب يبقى صرف كله قال صرف يبقى المفروض تقولوا ايش هنا فين بقى الصوره طب قال حددتم قول ان اصبحت معامله صرف اين بقى البطلان ايوه ما انا قلت لك انتظرنا يبقى هنا المعامله ليش الصوره غير صحيحه لان اصبح الان في معامله صرف تمت كانه هو انا اريد ان اغير له المليون ب 25000 دولار واللي حدث ان انا قلت له هاتهم لي بعد شهر فتمت الحواله او الصرف من عملة لعملة بأجل آجلة فأصبحت اللي هنا جاء البطلان من هذا التكييف ليش احنا بنقول له ما تشترطش عليه قبلها لماذا نقول لا تشترط مع ان الحديث بيقول ان ممكن عند السداد يغير قلنا الاشتراط المسبق لو قال له انت عليك مليون هتسددهم 25 ألف دولار بعد شهر، يبقى كأنه عمل بعد البيع اللي تم من المليون عمل معاملة صرف ما بين من جنيه للدولار، ولم تتم يدا بيد بل تمت نسيئة على أن يسدد بعد شهر، فأصبح صرفا نسيئة، فهنا جاء البطلان. فهمتم؟ أنا ما أعرفش، أنا بفهمها لكم، أنا ما أعرفش أقولها إلا كده. يعني أنتوا كنتوا قلتوا كلام كثير ممكن يكون فاهمين، لكن التكييف هو لابد تقوله هكذا. الإشكالية بأنها أصبحت صرف، معاملة صرف بعد بيع ثم انتقل للصرف لنحدد له من الأول. قال له أنا 25 اللي في ذمتك الآن دولار، 1000 دولار، يبقى كأنه باع له الجنيه بالدولار ولم يقبض يدا بيد، فأصبحت معاملة صرف لا تجوز. إيش الفرق بينه وبين الحديث؟ إن الحديث أنا في الأول ما زال الدين عليا مليون جنيه، هاجي وقت الدفع هقول له تاخد المليون، ولا بسعر اليوم بقى هيجي في الحديث اللي هو كام دولار. هنا تمت يدا بيد في وقتها فأصبحت صرفا يدا بيد لا إشكال، لكن لو اتفقت قبلها على ذلك أصبحت هنا بيع زائد صرف آجل أو نسيئة، وقع في الإيش؟ في الربا. الحمد لله، واضح. هذه يعني تعلموا ليش احنا بنقول دايما ما تشترط في الاول، حتى بس ما يبقاش ترضيط. الحمد لله. تبقى في الحديث، لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، هذه مشكلة أخرى اختلفوا فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها، طبعا ما لم تتفرق بينكما شيء. خلاص بينا ما لم تتفرق بينكما شيء، لا يد بيد ولا يكون فيها آجل. طيب لكن هل هنا لا بأس أن تأخذها بسعر يومها؟ هل هذا قيد؟ يعني أصبح الآن وجب على عند التغيير عند السداد بالعملة الأخرى إنه يلتزم بسعر اليوم، أصبح هذا شرط، وهذا قال به بعض العلماء، قال به الإمام أحمد والخطابي، قال به الشوكاني، قالوا اشترطوا سعر الوقت، قالوا اشترطوا سعر الوقت، سعر اليوم ولا يزيد عليه. والقول الثاني قالوا لا، هذا ليس شرطا، يجوز بسعر اليوم أو ما يتفق عليه، أغلى أرخص، وهذا قول الشافعية عندنا والأحناف. فقالوا إن ارتفع أو قل أو يعني تراضى على سعر آخر لا يجوز، يجوز هذا الجمهور. وأما وهذا له وجهة نظر وهذه له وجهة نظر. قول الأول جعلوا قوله صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذ بسعر يومها إنه شرط، وبعضهم قال لماذا سعر الوقت؟ قالوا حتى لا يربح ما دخل ما يدخل في ضمان. لو سعر ثاني اعلى من سعر الوقت كانه ربح شيئا لم يدخل في الضمان، ولذلك منعوا وقالوا هذا شرط. هي فيها نظر، كان الزياده هذه هو ربحها، وهو هو ما قبضش اصلا عشان يربح العمله، فليش يربح؟ يعني هو كان هياخد مثلا هيسدد له مليون تساوي 25,000 دولار، فزاد فممكن تساوي 25,500 دولار، فكأنه ربح شيء لم يضمنه. هو اصلا سعر اليوم هو 25، تاخد الزياده ليه؟ 25,500، فكأنه زياده في الشيء بدون ضمان. القول الثاني قول الجمهور قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. فقالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني مسألة بالتراضي يجوز، وهذا حديث عام. فنقول به قول الأول ما قبله، قالوا عام ما معك بهذا الحديث، كأنه خص بهذا الحديث لا بأس بأن تأخذها أن تأخذ بسعر يومها. فقالوا العام هذا يخصص، والحقيقة تحتاج لتأمل، لأنه ممكن نحمل بسعر يومها على السعر الحالي يعني بينكم، لا يكون باشتراط المسبق، وده اللي حملوه البعض لما قالوا لا يوجد الاشتراط اللي أنا تكلمتكم عليها في مسألة الحوالة. بعضهم قال إنه حتى لا يكون بسعر مسبق مشترط عليه، يقصد بيومها يعني بما تتفق عليه يومها، يعني تؤول على هذا، ويكون هنا جمعا مع حديث إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئت وليس تخصيصا. والمسألة فيها خلاف بصراحة، فيها خلاف والخلاف فيها معتبر، فيها خلاف والخلاف فيها معتبر. الأولى طبعا إن المستطاع أن يكون بسعر اليوم ويخرج من الخلاف يكون أولى. الله أعلم. طيب، هو القول الأول قالوا اشترطوا السعر أخذوا بعموم اللفظ، لا بأس أن تأخذ بسعر يومها، فقالوا بسعر اليوم كأنه قيد من النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا النظر فيها إن الزيادة على السعر قالوا كأنه ربح شيء لم يدخل في ضمانه، هو ضمانه المليون، والمليون سعر اليوم تساوي 25,000، فهو لماذا يأخذ أزيد؟ فقالوا كأن الزيادة هذه ربح ما لم يضمن، هو ضامن المليون والمليون قيمتها 25,000، فلو خد 25,500 يبقى أخذ مقابل شيء لم يضمنه. هذا أصحاب النظر في القول الأول. وطبعا الأثر أنه قالوا الحديث أنه كأنه قيد من المثل أو تخصيص للعموم الذي استدل به أصحاب القول الثاني والجمهور، وقالوا أنه يجوز نبيع بسعر اليوم أغلى أو أرخص لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. وقالوا هذا عام، وقالوا كان تأويل لباس أن تأخذها بسعر يومها، يعني بسعر تتفق عليه في اليوم حتى لا يكون اتفاق مسبق اللي احنا بيناه في مسألة الحوال، يعني وجهوا الحديث لذلك. وقالوا عندنا عموميات إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، وأن هذا بالاتفاق والتراضي، يعني لا إشكال فيما هو يتراضى، هو إذا تراضوا على ذلك لا حرج، لكن ليس له أن يلزمه طبعا بزيادة، المتفق عليه هو سعر اليوم، إذا تراضوا على أكثر من ذلك أو أقل هذا يعني أقاله في شيء أو هذا أكرمه في زيادة فلا حرج. الأول لا منع، قال إن هذا تخصيص للعموم، وقالوا حتى لا يدخل في ربحه شيء لم يضمنه، هو عليه فقط ما يقابل المليون بسعر اليوم والزيادة هذه ليست له. هذا الشرح مرة أخرى. حقيقة متوقف فيها الآن، لو أردتم الترجيح أنا متوقف فيها، لكن لا شك طبعا أن أنا كنت بقول بسعر اليوم، سعر اليوم، لكن يعني حقيقة تحتاج لتأمل للحديث، ظاهر الحديث أنه سعر يومها، لكن البعض يقول كما قال الجمهور إن قبل الطرف الثاني أن يزيده، قال له أنا أربحك أكثر أو أعطيك أكثر مثلا، أو ثانية ينزل من عليه بالتراضي هذه، أو كما ينزل في عموم الحديث اختلف البيع كما شئت، تحتاج لتأمل. اتركوا الراجح الآن يعني فيها، نحتاج أن نتأملها. إذا اتفقت مع أحد على سعر الدولار اليوم ثم اشتريت بعد أسبوع لا يجوز؟ كأنك لم تتفقي، اشتري بعد أسبوع بس بسعر الأسبوع، يعني لا يلزمك. اتفقت هذا إيجاب وقبول، لابد أن يكون يدا بيد، لكن اتفاق إيجاب وقبول واتفاق بدون يدا بيد في العملة لا تصح، كأن لم تكن، بيع باطل. كل هذا لا يصح، ويتم الاتفاق الجديد بعد أسبوع. واحنا امتى اذن؟ متى اذن؟ بسعر اليوم. القول الاول يقول بسعر اليوم، سعر اليوم، يعني احنا النهارده عدينا الدولار سعر اليوم كام؟ سعر اليوم اللي هو الوقت، السعر الوقتي سموه بقى اللحظي الوقتي، لو كان بيتغير كل يوم يبقى خلاص على حسب الوقت اللي احنا بنتفق عليه. طبعا لو كان هو له سعر في اليوم فقط خلاص يبقى سعر اليوم، يعني لابد أن يكون يلتزم بسعر اليوم، هذا مقصوده. من المعاصرين الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان بيرجح هذا القول الأول على ظاهر الحديث، الذين قالوا بسعر اليوم. طبعا النظر في مسألة الربح ما لم يضمن هذه هي الأقوى. لو أحد عرض عليه دولار قلت له، لو أحد عليه دولار قلت له ثمن أرخص من السوق وهو راضي، هل هو ده جائز؟ ما لم هو راضي خلاص ده مسألة تانية، بيع عملة يعني عرض وطلب يعني. أيوة انتبهوا، المعاملة اللي متكلم عنها الآن معاملة سداد صرافة عليه دين، بيع وأراد أن يسدد، ليست المسألة في مسألة البيع والشراء كعملة، دي مسألة أخرى. يعني هو الفارق إنه هو كان عليه مبلغ ديني مليون في شراء شيء ويسدد بقيمته بالعملة بسعر اليوم، ده العادل لسعر الأصل الذي كان عليه. هذه فيها الخلاف هنا، لكن لو تتكلموا عن بيع العملات فإن تراضوا على أي سعر لا إشكال فيه. أيضا كان ممكن تكون تفريعا على هذه المسألة، لكن ليس الخلاف فيها بالقوة، لأنه هنا ليس فيه ربح ما لم يضمن على توجيه القول الأول، فهذه مسألة صورة أخرى. هل نخرج بنظر الخلاف برد قيمة المبلغ عند تحويله بالدولار دون زيادة، أن نحسب الدين بالجنيه ونحوله؟ هو إيه بقى الخلاف اللي في المسألة يا أستاذ عبير؟ أي خلاف بتاع اللي هو دوت؟ نخرج من الخلاف، اللي عايز ياخد بالقول الاول هياخد بالقول الاول، ياخد بالقول الثاني ياخد بالقول الثاني، مفيش حاجه اسمها نخرج من الخلاف. يعني ايش نخرج من الخلاف؟ يبقى هياخد بسعر اليوم اللي متفق عليه الاثنين، مفيش فيه اشكال. لو خد بسعر اليوم يبقى هيوافق الاول والثاني، لان الثاني يرى بالتراضي والاول يرى بالالزام. الاشكال كله فلو لو زاد او نقص، هو ده اللي فيه الخلاف مع القول الاول. انا مش فاهم، من خروجي من الخلاف يبقى خدي بسعر اليوم، ده العزيز يسمى يخرج من الخلاف بسعر اليوم فقط، يبقى خرج من الخلاف. عايز بقى ياخد اللي بياخد بالقول الثاني جمهور، يبقى خلاص يتفق بزياده او نقصان، يعني لا يجوز تحويله في الحاله عن طريق فودافون كاش. ايه ده بقى يا استاذ لي؟ ده ايه الموضوع ده؟ لا يجوز تحويله في الحاله عن طريق فودافون. هو ايه ده؟ لا يجوز تحويله في الحال عن طريق فودافون. احنا بنتكلم عن تحويل عمله يا استاذ، مش تحويل جنيه لجنيه، كلامنا في تحويل العمله. ماله المساله؟ ده مساله تانية يعني. قصدي تقول يعني لا يجوز تحويله كانك بتستشكيله، واحنا قلنا شيء في الموضوع ده عشان لا يجوز تحويله، كان الكلام ان احنا قلنا شيء وانت يعني بتبرز الحكم اللي قلناه، او احنا جبنا سيرة الموضوع ده خلص. اخذت دولار؟ لا بارك الله فيك، اقول الصورة افهمها. يعني اخذت دولار وما سددليش، يعني ما فيش يد بيد. طب ما دي مساله، دي صرافه لا تجوز طبعا. انتوا يعني واضح ان انتوا انتقلتم لاسئله عموما، مش اسئله اللي احنا في المساله اللي احنا فيها كده. احنا وانا اعتقد ان اقامه الصلاه، انا مش عارف من الساعه كام، لحظه عشان انا شغال الصلاه وكده من الان يقيم. طيب لا يجوز تحويله في الحال خروج من وضع زين. قلنا المبلغ هناخد خلاص. في شيء ثاني طيب في المساله؟ انا اعتقد اجبت على الكل خلاص. خلاف في المساله للسداد بسعر اليوم او زياده او النقص، تظهر فائده المساله بوضوح بسبب انهيار العمله. لا لا لا، مالهاش علاقه بانهيار العمله خالص، مفيش اي شيء، مش انهيار العمله في اليوم. المساله كلها انا هل انا عقبة ان انا اخد بسعر زياده او انقص او لا، او اتقيد بسعر اليوم اللي بسدد فيه. المساله كلها مساله هل انا ملزم بالقيد هذا بسعر اليوم لابد فيه بالسداد عشان لا ادخل كما قالوا هنا بربح لم يضمن، ام المساله لا ممكن ان انا اتفق عليها؟ لا اشكال فيها. طيب جزاكم الله خير، نكتفي بهذا القدر يعني اليوم. البيوع يعني مش هنزيد بقى، معلش كده ساعه ونص يعني، لان بعد ذلك انا حاسس ان هتبقى المساله يعني اثقل يعني، فنكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن أنت استغفرك وأتوب إليك. أرجو بس من الأستاذة، أنا أعتذر عن درس الغد، أعتذر عن درس الغد، فأرجو بس تنويه ذلك، جزاكم الله خير. يعني أمر طارئ، فإن شاء الله نعوضه بإذن الله في أوقات أخرى. درس الغد العقيدة أعتذر عنه. بارك الله فيك، جزاك الله خير. أرجو بس أنك تنزلي على المجموعات مختلفة اللي هي الخاصة بالبرنامج نفسه وكذا، حتى يعني ينتبه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.